الله وحده وضربتنا إليه يا ولي الكلام كحكم الإحرام على من مر بهذه النواقيس. عرفنا أن الدليل دل على أنه لا يجد إلا إذا أراد، لقوله يا الخليل ممن أراد الحج والعمره. ومن ذلك إحرام من دون هذه المواقيت. والصحيح أنه لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات، بل يحرم من ذلك ومن موضع موطنه الذي هو ساعة فيه، لقوله ديان الحديث ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشا. ومن محله يعني موضع إحلاله، الإحلال هو رفع الشهود للتلبية. كذلك من المذاهب إحرام من لم يمر بميقات من أين يحرم؟ فيقول إذا حاج أقربها إليه، ينظر أقربها فإذا حاجه فإنه يحرم. فإحرام بعض الصحابة من القبلة لأنها محاذية للمدينة، محاذية لميقات أهل المدينة وهو في الحليفة، وكأنهم لم يكن لهم طريق على المدينة ولم يكن لهم طريق على ذات عرق بل بينهما. فأحرموا من محاذاة ميقات أهل المدينة وهو الغبلة. كذلك إحرام الذين أحرموا من العتيق، والعتيق هو أيضا في طريق أهل العراق، والعتيق حكم لكل واد شقه السيل، ولكن يسمون به أماكن خاصة، فهو واد قبل ذات عرق لقليل. ذهب بعضهم إلى استحباب الإحرام منه لكونه ورده حديث، فالإحرام مثل ذات عرق. فالأمر في هذا الأوسع، يعني الأمر بالإحرام من ذات عرق من العقيق، ولكن ذات عرق هي الميقات الذي وقته الرسول عليه السلام لعلمه جابر أو وقته عمر. فإذا من أحرم قبله من العقيق فإنه لأجل الاختيار ولأنه ربه حديث. ومن أخر الإحرام حتى يصل إلى ذات عرق فإن ذلك جائز. أما من لم يمر بميقات ولم يحاج شيئا من المواقيت فمتى يحرم؟ يحرم إذا بقي عليه بينه وبين مكة مرحلتان، لأن ذلك هو الوسط. فإن ميقات أهل اليمن يخرج عن مكة مرحلتان، ميقات أهل البيت يخرج مرحلة أو نحو. فأحتاطوا وقالوا المرحلتان هي الوسط، فيحرم من مرحلتين بينه وبين مكة. في هذه الأزمة تجددت مسائل فاحتاجت إلى بحث. فمنها من أين يحرم من الركيزة الطائرة؟ الطائرة شيء جديد لا يصير أن تكون معروفة لما سبق. الغالب أن الذين يركبون من الرياض يتوجهون إلى جدة ولا يحسون بالميقات من المغربة، لكن قد ينبهون من ناحية الطائرة على إحرامهم فيقولون إذا مررنا بالميقات فأخبرنا. الملاحظ قد لا ينتبهون وقد لا يهتمون، فلأجل ذلك نقول الاحتياط أن تحرم قبل الميقات من باب الاحتياط، فتلبس إحرامك وأنت في الطائرة ولو حينما تفعل تزيد الطائرة، ثم عندما تزيد من بساعة الوصول يحرم النكاح كمل حتى تكون أهلاً تقبل النكاح احتياطاً لأنك قد تمضى النكاح بإذنك والجهود الأخرى لصورة جميعها. فإذاً الذي يركب الطائرة سيحرم بعد ما يسير بها قليلاً ولو يجدره مدة أيام فلا يمضى. فإن الإحرام قبل الميقات جاهز وزاده جمع من الصحابة لقد روي أن الأرض الصحابة أحرم من مكان بعيد كما روي أن عمر بن العاص أحرم من مصر وعبد الله بن عامر أحرم من خراسان فدل على أنه لا بأس بالإحرام من قبل الميقات. وروي عن علي رضي الله عنه في تذكير قول الله تعالى واتم الحج والعمره لله قال ان تحرم بهما من دويره اهله اتمامهما ان تحرم بهما من دويره اهله لكن يشعر ذلك بان المراد ان اتمام العمره ان تنشئ لها سفرا من بيته واتمام الحج ان تنشئ له سفرا من بيته فان ذلك اتم للاجر. فعلى كل حال الاحرام قبل الميقات جائزا احتياطا للعباده يحرم الذي في الطائره قبل ان يصل الى الميقات حتى لا يفوته الميقات. لكن كثيرا ما يحدث انه ينظر ولا ينتبه الا قد وقعت الطائره في جده فحينئذ ماذا يفعل؟ نقول له ارجع الى الميقات اركب سيارتك وارجع الى الميقات الى ميقات اهل نجد الى السير مثلا او الى وادي نهرا واحرم من هناك وادخل مكه محرمه هذا اذا اردت ان يتم احرامك. فاذا صعب عليه واحرم من جده قلنا له أنت قد تجاوزت الميقات لا أحرمت بعده فعليك دم عن مجاوزة الميقات. تدفع زعم المسكين وجعلوا جدة الميقات وأصدر إلى ذلك مفتي قطر بن محمود فدعا الله رسالة وأصدر إلى من الأقوال ولكن ناقشه علماء المملكه وردوا عليه وذكروا ان جدك دون كل المراقب فهي داخل المراقب وليس هناك ضروره الى تاخير الاحرام اليها ليس فيه ضروره فاذا ليست ميقاتا لاهلك. فهل لم يجي رسول الطائرة يحرمون أن أهل الطائرة بلا تقول يبقى أهل الزواحف أهل الزاخرة الذين يأتون حتى يمسكوا فيهم الزاخرة في جدة نقول لهم أيضا أحرموا إذا هاجيتوا إلى أقرب الميقات. من العلم أن كثيرا من الذين يقدمون لحاجة المواقيت فيقدموا من اليمن فإنهم يقابلون ميقات أهل اليمن وهكذا إذا كانوا في داخل المملكة إذا قدموا مثلا من جازان والليل ومع الأخرى التي على الساحل يقابلون ميقات أهل اليمن الذي هو يلملم في الطاقة أهل الأخرى فيحرمون منه. وهكذا قيل قدموا الطائرة من اليمن يحرمون بميقات أهل اليمن. إذا قدموا من مصر أو من الشام في البواخر فإنهم يحرمون ميقات أهل الشام الذي هو أعراض فقديما كان الجحفة والآن يحرمون من بعض لأن الجحفة قد خيبت. فنقول إذا قدمتم في الآخرة فأحرموا قبل أن تصل إلى جدة لا تؤخروا الإحرام إلى جدة يحرمون قبل أن يصلوا منهم ساعة ساعتين ولا يغضبهم يحاذون غضبه ويعرفون محاذاته. يبقى الذين يقدمون من جهة دار من الأريبية في السودان. الذين يحتمون من السودان ما يحاولون شيئا من المواقف. يعني لا يأتون رأسا إلى بجة. لا يمضون لا يحاولون نقاط أهل من ولا نقاط أهل الشر. فمن هؤلاء يقول الله إنهم يحرمون قبل أن يصلوا جدة وهم داخلة من ساعة أو بساعة. وبعض العلماء يقولوا بل نقاطهم جدة لأن جدة بينها وبين مكة ما خلت ساعة. فما دام أن من لم يمر بنقاط يحرم إذا بقي بينه وبين مكة ما خلت ساعة فهؤلاء لن يمروا بنقاط. فإذا وصلوا إلى جدة وإذا بينهم وبين مكة ما خلت ساعة فتكون جدة نقاطا يحرم السودان ونحوه. إذا بكل حال هم أهرب إذا أهرم أهل السودان من جدة لا بأس عليه إن شاء الله. وإن أهرموا قبل ذلك فهو أهرب قبل أن يرسلونه في ساعة أو ساعة. فالحاصل أن هذه الأشياء لم تكن معونة في ذلك الزمان. فلأجل ذلك اهتم منها العلماء يعني علماء هذا الزمان. وبكل حال فالاحتياط المدرك هو الافضل. الذين يعني يباشرون الاعمال وهم جهله يقعون في اخطاء كبيره. ذلك ان من الاخطاء اعتقاد انه متى جاوز الميقات فلا يعلم الا من ميقات اخر. فيأتي ويقول راتلي ميقات أهل اليمن ميقات أهل اليمن لا أحرم إلا من ميقات أهل المدينة أو من ميقات أهل مكة. فرأيت أنا وما تقصب معنا بأتى إن تشي من جدة وقالوا راتنا ميقات أهل المدينة وميقات أهل الشام فلا أحرم إلا من ميقات أهل مكة. وما هو التلك فما أعظم إلا أن يقتنوا. وأجل لكم لا يريدكم هذا لا يلزم أنكم أهرمتم من المكان الذي أنتم فيه أو رجعتم إلى الميقات الذي مرتم به. هذا عندما يتعلق بالإحرام. بقي من شروط الإحرام أن يكون المحرم عاقلا فلا يصح العجز عن العقل بنوم أو غناء أو سكر. وذلك لأن الإحرام نية ومن كان نائما فليس له نية أو مغمى عليه ليس له نية. وكذلك التكرار ليس له نية لكونه ناقض العقل فلا يصح الإحرام إلا مع العقل التام. وذلك لما في هذا الفرع. وإذا انعقد لم يصل إلا بالردة. الإحرام ذكرنا في الدرس الماضي أن من دخل فيه لزم الاستثناء لقوله تعالى وأتم الحج العمرة لله. فمن تلبس بإحرامه بحج أو عمرة وجب عليه الاستثناء. وإذا أهرم بالحج أو بالعمرة لم يخرج منه إلا بإكمال أعماله أو بالحصر إذا حصل كما سيأتي في باب الإحصار أو بالحلول التي بينه وبينه إذا اشتغلت كما سيأتي أو بالردة. إذا ارتد رضي الله عن الإسلام فإن الردة تحدث الأعمال من جملة الأعمال الإحرام. ولكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. ولفظ فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. يعني أن الإحرام لا يصل بالإنفاق ولا يصل بالمحظورات

أن عليه ذبيعة أو عصر أو سكان في زمن واحد وفي ثورة واحدة. هذا سبب تسمية التمسك والقران كلاهما تمسك. فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تمسع فالمراد أنه تمسع بالانتزاع عن إلى أعمال المتمسع الذي هو الانتزاع بسقوط أحد الثغرين وأحد العملين. فالقران يسمى تمسع، والتمسع الذي هو الحرام من الله فيه الانتزاع منها يسمى لا تمسع. وأن المحرم فإنما له حجة، ما أتى إلا بحجة وبقيت العمرة دائما في ذمته، كمالها أن ينشئ لها سفرا من دويرة أهله، لقول علي إتمام الحج أن تنشئ له سفرا من دويرة أهله، وكذلك العمرة إتمامهما أن تنشئ لهما سفرا من دويرة أهله، ولكن يستكفل الذين جاءوا من مكان بعيد ولا يستطيعون الصيام ولا يستطيعون الذبح، يستسلون ان يرجعوا الى بلادهم او الى الميقات لياتوا بعمره، فتراهم يعتمرون من التمرين. يقولوا تجزئكم عن عمره الاسلام لانكم انشاكم لها سفرا ولو كان في طرف البلد، ولكن تعتبر عمره ناقصه. بقية كلامنا على التخيير. لأنكم قد قرأتم ما ذكره ابن القيم واختاره أن الإحرام بالعمرة هو الوحي، يعني التمسك الذي هو الانتهاء من العمرة. يعني ابن القيم إذا بالمعاد لما سرد الأحاديث الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحرموا المهلكين أو قارنين وأن يكون معهم هديا أن يتحللوا وأن يصيروا متمتعين وأن يجعلوا من الله من أعمالهم عمرة وأن يبقوا محرمين إلى يوم التروية. فرح باختيار ذلك وكأنه يميل إلى وجوب التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة، ويميل إلى أن من أحرم بحج مهرجة أو أحرم بحج وعمرة قارنا وقبل مكة أن فرضا عليه أن يتحلل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك صحابته، ولأنه غضب لما لم ينتهلوا مع كونهم محرمين بالحج سموا الحج. لكن الإمام أحمد وكذلك شيخ الإسلام الذي هو شيخ ابن القيم لن يوافقه على هذا، هو نظر إلى صراحة الأحاديث وتوجيهها إلى الصحابة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مما لم يفعلوا، فكأنه مال إلى أنها تفيد الوجوب. وأما الإمام أحمد فكأنه يقول إنها للأفضلية وللارتياح الى احسن الاعمال واكثرها اجرا. والاحاديث صريحه لان عليه الصلاه والسلام امر الصحابه الذين لا هدي معهم ان يجعلوا عمره وان يصيروا متمتعين. بقي عذر اولئك الائمه الذين اختاروا القران او اختاروا الاغراض، عذرهم عن تلك الاحاديث. اعتذر بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفقد الصحابة، وذلك لأنهم قدموا محرمين من المدينة، أحرموا في اليوم 25 أو 24 من ذي القعدة، وقدموا في اليوم 4 أو 5 من ذي الحجة 10 أيام لهم بإحرامهم، وليس معهم ما يمنعهم من التحلل، فلأجل المشقة ما رأى عليهم من المشقة رفق بهم وقال تحللوا، فأمره بالتحلل رفقا لهم لما رأى ما هو به من المشقة. هذا عذر، هكذا اعتذر بعض العلماء. واعتذر آخر من خلفهم رواه أبو داود وغيره عن أبي ذر، بل روي في الصحيح

وللنسائي في حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت، وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، رواه أحمد. قوله لكن استدراك لتعليك النسر للإحرام المطلقة، يعني كأن السائح قدر أن آثار طاووس ثابت وأن الرسول صحابة وإحرام مطلقا ينتظرون الصلاة، وأن الصلاة على تحليل النسك ما منزل عليه عند الصلاة، وقد رأي أن هذا أثر خاطئ مرسل ولم يروا بإسناد، فإنما ذكره الشافعي نقلا ولا يرجع من نقله، وهو خلاف الأحاديث التي صرحت بأن الصحابة أحرموا بحج أو بعمرة ثم تحللوا، والتي صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بالحج أو لما بحج العمرة ونحو ذلك خلاف مراتبها. فإذا السنة تؤمن للسنة أن تكح فيقول اللهم إني أحرمت من نسك كذا بحج بعمرة بحج العمرة، والسنة أن يرفع ذلك بتلبيته، فإن يجرى بالتلبية فيقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا، قيل إنه يفعل ذلك بكل تلبية، وقيل وهو الأصل أنه يفعل ذلك عند أول تلبية، عند أول ما يتلبس يقول لبيك حجا أو عمرة ونحو ذلك. كذلك عندنا الاشتراك، مسألة الاشتراك مختلف فيها، فأكثر الفقهاء إن كما في كتبهم أن كل أهل يسن له أن يشترك، كل من قصد نفسه في موت الحج أو في موت العمرة محرم بحج أو بعمرة أو بهم العين أنه يسن له أن يشترك. قالوا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لكن رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أنه لا يستحب الاشتراك إلا عند وجود سفر، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ما لقن صحابته هذا الاشتراك، الصحابة الذين معه نحو 100,000 لم يقل لكل منهم من ذا الإحرام اشتركوا، قل أي حدثني خامسنا في لي حيث حدثني، ولما لم يلقنهم دل على أن ذلك لا يسن، وإنما لقنه من تعمه رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما رآها وجهه، لما رأت قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية، خشيت أنها ما تتمكن من الطواف أو من السعي أو من القوس، ما تتمكن من هذه الأعمال وتبقى حشيرة ويفوتها الحج، فماذا تفعل؟ فقال إذا مرضت وعاقت المرض وسددت وأنت قد استغفرت صح لك أن تتحللي وتلبسي ثيابك ولو ما أتممت إنك، إذا كنت قد استغفرت هذه فائدة الاشتراك. الذين قالوا يشترك كل أحد قالوا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، في الأزمنة القديمة كانوا يحتون من العدو أن يوجد بعض طريق يكونون بينهم وبين مكة، يعني بين المدينة وبين مكة، أو بين قبل المنازل وبين مكة، أو بين فرق وبين مكة، يوجد من يحفظ عليهم الطريق، يوجد أعراب وضواب يكذبونهم أسئلتهم ورقتهم أو يحبسونهم أو يهوسون عليهم في هذه الحالة، قالوا يستر لأنه قد يعرض لهم ما يحول بينه وبين مكة. في هذه الأزمنة يقل وجود هؤلاء القطاع في من اعتصر المسافة، فإن الأب أبعد المسافة الذي هو

يعني الوطء مقدماته إذا أصبحت تسعة. ولكل هذه المحظورات دل عليها مجموعا أن المحرم منهيا عن التوفوة مأمورا بأن يكون شاهدا أقدر حتى يكون ذلك أقرب إلى قبول عبادته. فإن الله تعالى يبعي بسجاد يقول انظروا يا ملائكتي إذا عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عليك. فكونهم شعثا يعني قد انتصرت شعور رؤوسهم وضرت انشابهم من بعد المسافة ومن بعد العهد بالترفع. ورؤيا أفضل الحج العج والحج. ورؤيا من خير الحاج فقال الشاعر التفن. أول الحاج الشاعر التفن. الشاعر هو الذي انتشر شعر راسه من طول مفته بدون تغطية وبدون ترفوة. والتفن هو الذي لباسه يعني يقول بعيد العهد بالتنعم او نحو ذلك. ومن الحديث لخروج النساء الى المساجد وليخرج متهلات يعني غير متبرجات ولا متنعمات. فالشاعر التفن هو الذي ليس بمتنعم وليس بمترفع. فمن محظورات الاحرام اللباس المعتاد. معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في ازار ورداء ونعلين وكذا صحابته. ولما سالوه ماذا ما يلبس المحرم لم يفتهم بما يلبس بل ذكر لهم ما لا يلبس. فقال لا يلبس القميص ولا العمامه ولا السراويلات ولا البرامج ولا جوزا نفسه جعفران او ورس ولا الخفاف ولا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين. ومن لم يجد النعلين فليلبس القفازين وليقطعهما اسفل من اسابيع. قالوا القميص اسم لكل ما له جيب واكمام فيدخل في ذلك جميع القمص التي تغسل على جزء من البدن ومنه الجبة ولأن لها أكمام ولو كان بعضها مشقوق المقدم. ومنه الفانيلة ونحوها فإنها ذات جيب وأكمام فتدخل في القمص. وأن الحمامة فيدخل فيها كل ما يغطي الرأس فعلي بذلك أن تغطية الرأس مجموعة يعني من جملة محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق. وأما السراويل فالمراد به ما يلبس مفصلا على العورة سواء كان سابغ الأكمام أو قصير الأكمام. فقصير الأكمام يسمى تبان وهو السراويل بلا أكمام وسابغها يسمى سراويل مفرد. السراويل مفرد وجمعه سراويلات ولهذا قال ولا السراويلات. وأن البرامج فهي ثياب متصقة بها رؤوسها مشقوقة مقدمة يعني قريبة من الأكواك الوافية لكن لها رؤوس مخلوقة فيها من خمس فيجعل رأسها في فراشة وبقية على بدن يسمى برمج. كل جوب رأسه مستقل به. فهذه جنس المحظورات من اللباس عممت كلما يفصل على قدر جزء من البدن. ما بقي إلا الأجر. الإزار هو ما يلبس على العورة والرداء ما يلبس على الظهر. هذا هو الذي يحرم فيه. فالقلوسوة تدخل في العمائل فلا يلبسها. القفازين شراب اليدين ورد نحو النساء عنهما فبطريق الاولى الرجال.

قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنه بثوبه لا تحنطه ولا تحنط رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله لا تحنط رأسه يعني لا تغطوه. دليل على أن المحرم يكشف رأسه حيا، إذا كان ميتا يكشف فكيف بالحج. ولأنك اشتغلت علامة باردة ظاهرة للمحرم هذا يعني أوضح علاماته إظهار أو كشف رأسه، هذا من حيث الحدود. فلا يجوز لها أن يغطي رأسه بملاصق كالعمامة وكالنسوة، لقوله لحبيب بن عمر لا يلبس غوط القميص ولا العمامة، والعمامة كل ما يعلم الله أن يستره. فلا يجوز له أن يستر رأسه بملاصق. كذلك كل شيء يجعل على رأسه لتغطيته حتى ولو طين، لو وضع على رأسه طينا التصق به أصبح قد ستر رأسه فيلزمه أن يهدي. بقي الاستغلال، هل يجوز ان يستغل ان المشروع انه يبرز للشمس حتى يكون ادعى الى تذنبه وخضوعه لربه والى سعته واضطرار بدنه وبشرته، وان امر رجلا قد استظل بقبة أو نحوها وقال أضحي لمن أحرمت له، يعني أبرز فالضاحيا الضاحي هو الذابل أضحي لمن أحرمت له. لذلك كان يجب من العلماء الاستغلال بالمحمل، والمحمل هو الحوزج الذي تركب به المرأة أو الرجل عندما أحتاج إليه لاستغلال أو لعجز أو نحوه الذي يكون على جانبه البعيد على ظهره، هودج يسمى محمل ويسمى عمارية عمارية ونحو ذلك يعني أنواع. هذه يستغل بها الراشد، فكره بعض العلماء الاستغلال بها لأن هي نوع امتنان واختصاص، وقاس عليها جمعا سقف السيارات. ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا كراهية في ذلك، وأنه يجوز أن يستغل بسقف السيارة، وذلك لأنه لا يعد ملابسا لا يعد لباسا له ولا يعد ملاصقا لراسه، بل بينه وبينه خارج خارج بعيد، فلا يقال إنه غطى رأسه، لقد أنه استغل. ودليلها أيضا يعني دليل علوم الاستغلال هذه الأحاديث التي سمعنا، فمنها حديث أم فصيل حيث ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم لما توجه المزدلفة إلى منى كان قد ظلل، يعني ظلل عليه بعصا وعليها ثوبا وظله على الشمس وهو راكب، فدل على جواز الاستغلال. فإذا جاز الاستغلال عن الشمس في إلى الجانب جاز أيضا فوق الرأس، ومن الأدلة عليه أنه عليه الصلاة والسلام جلس تحت قبة لنمرة كما في حديث جابر يقول حتى أتى عرفة فوجد قبة قد ضربت بنمرة، لا شك أنه نزل في تلك القبة وأن هي ظل، فدل على جواز الاستغلال. وقاس على ذلك إذا نشر ثوبا على شجرة للاستغلال فإن ذلك أيضا لا بأس به. أما بقية أنواع اللباس فلا يجوز، استثنوا من ذلك ما إذا حمل متاعه على رأسه هل يجوز؟ الصحيح أنه لا بأس به، ولا يعد استغلالا ولا يعد لباسا. إذا احتاج إلى وضع مثلا فراشة أو صندوق أو على رأسه لم يجد أحدا يحمله معه ولا يعد لابسا، إنما يعد حاملا ولا هدية عليه في هذه الحال.